الإنسان بيتمتع برؤية كل ما هو جميل وبيحب أنه يكون بنظر الآخرين بأبهى حلة وأجمل منظر، وهالأمر محبب لأن الله عز وجل وصف نفسه بالجمال وأحب الجمال بخلقه، بل جعل الجمال دليل على قدرته وبديع صنعه. لكن الجمال الظاهر مو هو اللي بيحدد قدر الإنسان وقيمته الحقيقية بالحياة، إنما الجمال الحقيقي اللي بيتوجب على الإنسان يسعى له هو جمال الباطن، جمال الروح، واللي بيتضمن كل ما تتحلى به النفس من أخلاق وصفات حميدة إضافة لمهارات وقدرات بيفيد فيها الإنسان نفسه والآخرين، هالجمال اللي بيجعل الإنسان محمود ومحبوب بين الناس. جمال الروح جمال دائم بيزداد كل ما مرت عليه الأيام وكل ما جاهد عليه الإنسان نفسه، كل ما زاد تألق، على عكس جمال الجسم اللي كل ما مرت عليه السنوات خبى بريقه، وحتى لو حاول الإنسان يعيد هالجمال، لكن هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ مستمعينا، جمال الروح هو الجمال اللي بيقدر كل إنسان يشوفه ويلاحظه حتى فاقد البصر، لأنه جمال الروح تعامل، خلق، عطاء وإيثار، محبة وتقدير ذاتي، ومن أهم الأمور اللي بترجعنا لنقائنا وصفاء روحنا وبتزيدنا أو بتزيد هالروح جمال هو الصيام. رمضان مبارك لكل مين عم يسمعنا، رمضان مبارك لكل السوريين، رمضان مبارك لأبطالنا جنودنا البواسل، أبطال الجيش العربي السوري. مستمعينا، محطتنا الأولى من صيام وجمال مع الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة، مدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيكي أستاذ عيسى. يعني قبل ما نحكي عن أهمية الصيام وفكرة الصوم والغاية من الصوم، لابد من أن نرجع عبر الزمن أو نرجع بالزمن عبر التاريخ عن فكرة الصوم. الصوم هو ميقات كوني، الصوم هو ميعاد للروح حتى تلتقي مع شغاف فيض باريها، الصوم هو نور انبثق، في الصوم تعود الأنفس إلى حيث بدت في إشراقها، فتنال وميض المحبة الإلهية، حيث تكتنف الأنفس ذاك الجمال الخلاق، ذاك الجمال الذي لطالما ميز الأرواح وجعلها روح ترتقي في معرفتها إلى حيث تتحد مشرقة بأنوار الخالق سبحانه وتعالى. الصوم صوم صمت في عودة الكل إلى نقطة البداية، حيث تلك النقطة فاضت فكان الخلق، وكان صمت لا نزال نستمع إلى أنغامه مع حفيف الروح، وعندما تصغي الروح إلى ذلك الصمت يبدع الإنسان، لأنه يرتقي خارج الحدود وتتحطم تلك الأعصار، فيرتقي ويطوف حول كعبة الوجود، هنا الحج التام، وهنا الصوم في ميعاد مقداره 30 يوما، 30 يوما من الابتهالات، ابتهال الحضور، ابتهال الشهود، لذلك يقال صوم صمت صوم حضور، حضور شهر رمضان المبارك. ففي هذه المناسبة كل الكلمات لا يمكن أن ترتقي في أن تصافح تلك الأرواح التي ارتقت على أرض سوريا الحبيبة، شهداء سوريا بدمهم بالورد الجوري. نحن الآن نقف لنقول لكل سوريا كل عام وأنت ورمضان بخير، كل عام وبلدنا سوريا الشمس بألف ألف خير، كل عام ونحن إن شاء الله على درب هؤلاء الرجال الصادقي الوعد، سائرون لسوريا، لقائدها، لشعبها، كل عام ونحن وأنتم بألف ألف خير. إن شاء الله يا رب. يعني ما بنقدر إلا كل شوي نذكر ونقول، لأنه متأملين ومتمنيين ومتفائلين بالنصر ومتفائلين بالخير ومتفائلين، يعني شو ما حكينا قليل بأملنا الكبير بقلوبنا. يعني منقول دايما أنه المتعارف عليه أنه وعينا عديني، نحن أنا كجيل شباب اليوم أنه تعودت في صيام 30 يوم، في عادات بعرفها ما فيني إطلع عنها بهالصيام، في غاية أكيد من الصيام أبعد من أنه صيام عن الأكل، في غاية روحية، غاية نفسية، سلام داخلي بالأحرى. أنا بتشكرك أول شيء بالبداية على هذه المقدمة الجميلة اللي اختصرت فيها كل الكلام حقيقة، واختصرت فيها الجمال، لأن الجمال صورة الرب المعبود، الجمال هو صورة الكمال الإلهي، لذلك الصوم هو بشكل من الأشكال محاكاة لذاك الجمال. الصوم لم يكن في يوم من الأيام ملك طائفة بعينها أو ملك دين، إنما هو قانون إلهي. في البداية ممكن أشير إلى بعض الدراسات التي تؤكد على أن شهر رمضان الكريم، في هذا الشهر تكون بداية الطاقات السماوية متفجرة، أي بأوجها، وليس من المصادفة أن يكون بداية هذا الشهر وفي هذا العام هو انعطاف في ظلال الكعبة. ظل الكعبة في هذا اليوم انحرف من جهة إلى جهة، وهذه أيضا ظاهرة كونية. لذلك يقول البعض إن بداية شهر رمضان، وأؤكد على كلمة الشهر التي تتأتى من الانشهار، والانشهار هو الوضوح وهو البداية وهو الظهور. لذلك يقول الإمام الصادق عليهم ذكر السلام والرحمة تفسيرا لقوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصومه، أي من حضر. فالصوم هو حضور، والحضور لا يكون إلا بالمشاهدة، والمشاهدة لا تكون إلا بالعين، والعين هو حقيقة الإيمان. لذلك معرفة العين باليقين هي حقيقة الصوم. هذا المجال سوف أتركه لرجال الدين ليبحروا كما يحبون، ولكن أتناول الموضوع من وجهة نظر علم الطاقة. عندما أقول علم الطاقة أتكلم عن علم، هذا العلم يقبل القياس وله مقدمات ونتائج. ففي بداية هذا الشهر تكون طاقة الأيام مضاعفة، لذلك عندما تكون الطاقة مضاعفة فإن هذه الطاقة يمكن أن تجير لفعل إيجابي، ويمكن أن تجير لفعل سلبي. لذلك في هذا الشهر الفضيل، هنيئا له، مبارك له بالسماوات والأرض من استطاع أن يرتشف ذلك الجمال في هذه الأيام المباركة، لجعل أيام وليالي شهر رمضان ليالي من أجل المغفرة، والمغفرة لا تكون إلا من خلال المسامحة، والمسامحة لا تكون إلا بالحب، والحب لا يكون إلا بالعطاء. هذا القانون من الصوم عرفته كافة الحضارات الإنسانية، وكذلك الإنسان يعي تماما بالفطرة. عندما تصبح الصحة غير سليمة وهناك ارتكاسات على المستوى الجسدي أو النفسي، فإن الإنسان يلجأ فطريا إلى ما يسمى الصوم، اللي هي الحمية بالمقابل. تماما، فالأطباء يدركون تماما قيمة الحمية الغذائية، والأطباء يصفوا الحمية لمرضاهم. فكما إن الجسد يتعافى من الحمية الغذائية، فهناك أيضا الجانب الأسلم والأكثر قربا لجذور الوجود، ألا وهو الروح. فالأولى في الحمية أن تكون للروح وليس للجسد، لأن الجسد هو مرآة للروح. فكيف يمكن للصيام أن يقوم الروح؟ الصيام هو عبارة عن سلوك، وهو أيضا الصيام هو عبارة عن النية. لذلك شرعا أتى المشرع وشرع وعرف الصوم أنه النية في الصوم عن الطعام وعن الشراب وعن أيضا الأفكار السلبية ليس فقط. لذلك نتذكر دائما تلك المقولة التي لطالما ترددت على لسان السيد الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا العطش. فهذا إفراد على أن الصوم ليس فقط طعام وشراب، إنما هو صوم الحواس عن أذية الذات بداية. لأننا عندما نقف عند حدود الذات ونمنع تلك الحواس في أن تخدش وتجرح الشعور العام، الحضور العام، الإنسان أيا يكن ذلك الإنسان، عند ذلك نرتقي بصومنا من الحالة الذاتية إلى الحالة العامة. فكافة شعوب الأرض عرفت معنى الصوم وقيمة الصوم. جميع الحضارات القديمة تغنت بالصوم. هناك صوم قد يتجاوز 50 يوما، وهناك صوما 30 يوما، وهناك صوم متعدد بتعدد الحضارات والفلسفة، يختلف من ثقافة تماماً أخرى تماماً. إنما جوهر الصوم هو واحد. جوهر واحد عند الجميع. يعتمد على الامتناع. الكلمة بالامتناع تعني مباشرة الإرادة. إذن الصوم إرادة. عندما نتحدث عن الصوم نتحدث عن إرادة. فكيف يمكن أن تكون مؤمناً إن لم تكن مطيعاً؟ فكيف يمكن أن تكون مؤمناً إن لم تؤمن الآخر من تصرفاتك وسلوكك؟ بداية باتجاه الذات، لأننا نذكر دائماً بالمقولة التي لطالما رددناها وعلى أسير أمواج: العالم الخارجي هو انعكاس لعالمك الداخلي. لذلك يجب أن نبدأ من الداخل، نبدأ من الذات، وهي نقطة البداية في كل بداية. لهيك منقول إصلاح النفس ومن ثم إصلاح الآخرين، أو إصلاح النفس وبالتالي ينعكس على الآخرين حكما. رح نتابع معك أستاذ عيسى ولكن بعد فاصل. شهر التوبة والغفران يا رمضان، يا رمضان هالهلالك يا رمضان يا رمضان، يا رمضان شهر التوبة والغفران يا رمضان، يا رمضان يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة يا رحمن، يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة يا رحمن. هالهلالك يا رمضان شهر التوبة والغفران، يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة. أنت الغفار التوار يا الله، يا رب اغفر للي تاب يا الله، أنت الغفار التوار يا الله، هب لي الخير بشهر الخير يا رحمن يا وهاب، هب لي الخير بشهر الخير يا رحمن يا وهاب. يا رب اغفر للي تاب، أنت الغفار التواب، هب لي الخير بشهر الخير يا رحمن يا وهاب. أهلا بشهر الإيمان. تابعين معكم مستمعينا بالمحطة الخاصة بشهر رمضان المبارك أستاذ عيسى. من جديد ذكرت نقطة قبل الفاصل أنه البدء بالنفس، يعني أبدأ بنفسي وأنطلق. تمام. كيف نبدأ بنفسنا؟ بالبداية كما ذكرت أنه الصوم هو عبارة عن نية، لأنه ممكن كتير من الناس يضلوا يوم ويومين ما يأكلوا وما يشربوا، ممكن لظروف معيشية، أو ممكن حتى يكون في عندهم حالة نفسية العلاقة بالكآبة إلى ما هنالك، يمكن ما يأكلوا، وبعض الأحيان قد تكون الكآبة عكس ذلك بيأكلوا أكثر. إنما القصد بالصوم بداية هو النية، لأنه دائما هناك قاعدة تقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إذن بداية يجب أن أبدأ من حيث النية، والنية لا يمكن أن تكون هناك نية إن لم يكن هناك هدف. بالحقيقة يجب أن يكون من وراء الصوم هدف. هل هذا الهدف على مستويين، مستوى ذاتي ومستوى عام، أو ما يسمى بالمستوى الاستراتيجي. المستوى العام هو قد يكون على المستوى الصحي، في كتير من الأشخاص اللي بيحبوا يصوموا حتى يمكن ينحفوا وزنهم أو أنه يحصلوا على حالة صحية بشكل عام إيجابية للجسد، ولكن هذا بحد ذاته غير كافي لخلق هدف يستحق الصوم لمدة 30 يوم. صحيح. الأجمل والأرقى أن نصنع من أهدافنا أهداف عميقة، والأهداف العميقة لا يمكن تكون إلا من خلال ربطها بأهداف بسيطة. إذن الهدف البسيط يرتقي إلى هدف استراتيجي، والهدف الاستراتيجي فيني انقله أنا لهدف بسيط وبربط بين الاثنين وبصنع هدف. هذا الهدف بيخلق عندي الإرادة الحية الحقيقية في أني تابع الصوم لمدة 30 يوم. إذن بالبداية يجب أن يكون هناك هدف. الهدف على المستوى الشخصي قد يكون جسدي، أما الهدف الأسمى هو الهدف الروحي. بالحقيقة والواقع مجرد فكرة الصوم هي عبارة عن فكرة عقلية. كيف ذلك؟ دائما دماغ الإنسان بيحاول ينتقل من التراتبية إلى أي شكل آخر من أشكال الفوضى. لذلك عندما تكون هناك مسألة فكرية تتكرر بشكل دائم، يبي يتأتل لنا النعاس، وهذا سر جوهر التنويم المغناطيسي، أو أنه يبدأ دماغنا بالارتحال، وهذا ما يسمى بالشرود. إذن طبيعة الدماغ البشري يعمل جاهدا على كسر الحالة ذات الرتم الثابت. حتى الإيقاع الثابت هو أيضا دعوة إلى الملل والنفور. فلذلك نحن خلال 12 شهر بالعام، 12 احنا عم نعيد فيهم بشكل نفس الترتيب من حيث النوم ومن حيث الطعام ومن حيث العلاقات الاجتماعية الى ما هنالك. خلينا نكسر بهالشيء تماما نحو الخير ونحو إذا كان لابد بداية من شهر هو اعلان كسر البرامج النفسية، اي بمعنى اخر خلق عادي جديدة. اذا افضل طريقة حتى اصنع عادي جديدة الغي العادي القديمة وابدأ ببداية صناعة عادة جديدة، وهذه العادة يجب أن تكون قطعا إيجابية. كذلك الأمر، نحن بنعرف أن قوانين تكرار العادة حتى يقبل ما يسمى بالعقل الباطن يجب أن تكرر وفق قانون 14-21 اللي هو تماما، يعني أي فكرة بدي أصنع منها عادة بكررها 14 مرة على فترة 21 يوم، أو بكررها 21 مرة على فترة 14 يوم. بالعكس، وهيك بحصل على عادة فقط. هذه العادة ممكن ما تكون متأصلة باللاوعي، إنما تكرار العادة على مدة 30 يوم بيصنع من العادة عادة جديدة وأيضا عادة راسخة. لذلك كان تكرار الصوم ب 30 يوم هو مضاعف لقانون التكرار. إذا مضاعفت هون في حكمة إلهية كبيرة جدا جدا، أنه قانون التكرار هو خلق، ليس فقط خلق عادة إنما ترسيخ هذه العادة. إذا بداية شهر الصوم هو إعلان لكسر العادات القديمة وبداية عادات جديدة. 2، مجرد الصوم هو قرار بإعلان التنظيف الذاتي على مستوى الجسد المادي. لذلك نحن بنعرف من خلال تراثنا ونحن بلد ساحلي سواء بطرطوس أو باللاقي أو حتى بالداخل السوري. اليوم مواسم الزيتون في درعا وأدلب وعفرين أيضا مناطق شهيرة جدا بالزيتون، إن شاء الله بتعود كل غلال سوريا إلى سوريا. آمين. معروف عند آبائنا وأجدادنا أنه مواسم الزيت الجديدة لا توضع في الخوابي التي وضع فيها الزيت القديم، لذلك يتم تعزيل الخوابي القديمة ووضع الزيت في خوابي جديدة، كما أن القانون يقول الطعام على الطعام يفسد. فبداية جسم الإنسان خلال 11 شهر عم تتراكم فيه الأغذية وخاص على شكل دهون، إذن الجسم وخاصة بخاف بحاول، وهي من آليات العقل الباطن، بحاول دائما يخزن ويعمل فائض، هذا الفائض بيخزنه على شكل دهون، ولكن للأسف هذه الدهون غالبا ما تتجمع فوق الكبد. يعني في عنا نحن صحيح دهون ممكن تكون بمنطقة البطن أو للفخذين أو الذراعين بأي منطقة من الجسم، ولكن تلك الدهون المتراكمة لا تمثل خطر حقيقي كما تمثل الدهون المتراكمة في منطقة الكبد. الدهون المتراكمة في منطقة الكبد دهون غالبا ما تكون مخزن داخل مواد لا يستطيع الكبد تحليلها، وبالتالي بين قوسين تمثل سموم فتخزن في منطقة الكبد. هنا يأتي دور الصيام. في بداية الصوم والامتناع عن الطعام والشراب يقوم الجسم وبشكل فطري وذكاء كوني بتناول واستهلاك المواد غير الهامة، وبالتالي استهلاك للنسج. بداية هذه النسج هي العضلات، ولكن العضلات هي التي تحرك الجسم وتحفظ له قوامه. إذن يبدأ الجسم باستهلاك الدهون المتراكمة. أول الدهون المتراكمة التي تبدأ عملية الانحلال فيها هي دهون الكبد. من هنا يبدو للوهلة الأولى لأي شخص صائم هذا الإنهاك والتعب. صحيح. في بداية شهر الصوم خاصة اليوم الأول والثاني والثالث. الحقيقة بهذه الأيام الثلاثة هذا الإنهاك ناتج عن ذوبان الدهون التي تحتوي السموم، وبالتالي الإنهاك ينتج من حالة تحرير السموم، وهذه السموم المتحررة تتبدأ على فم الصائم، ذلك ما يسمى بحلف الصائم، وهي المادة البيضاء اللي تطلع على طرف يمين الفم. نعم. وأيضا يتغطى اللسان بطبقة بيضاء، هذه الطبقات دليل على السموم التي بدأ الجسم بإطراحها. لذلك من هون بعض الصائمين بيتراجعوا بالبداية باليوم الأول أو اليوم الثاني لأنه الصوم صعب، بداية لأنه ما عندهم عادة اسمها عادة الصوم وتعودوا على استهلاك الطعام في مواعيد معينة. يأتي شهر الصيام لكسر هذه المواعيد، بيكسر مواعيد الافطار والغداء والعشاء وتحول الى ولكن صار في تنظيم تماما السحور والافطار. بدايه بنصح كل الاخوه اللي بدهم اخذوا قرار بالصوم يبداوا بدايه بوزن نفسهم قبل بدايه الشهر، وبنهايه الشهر اذا وزنهم زاد ولو جرام واحد وما نقص وزنهم بكل بساطه هني ما صاموا. الصوم يعني تماما هو تحرير هذه الدهون المتراكمة وأيضا اكتساب عادات جديدة. لذلك اليوم للأسف هناك فلسفة مرضية بالنسبة لمجتمعاتنا بما يختص بموضوع شهر الصوم، ألا وهو تناول العديد من الوجبات الغذائية بطريقة مفرطة. صحيح. بطريقة مفرطة. الصوم هو اقتصاد، يعني فينا نقول أستاذ عيسى يعني الموضوع أبدا ما هو إنقاص للوزن إنما هو تنظيف للجسد. تماما. أنا كيف بدي أعرف أنه تم التنظيف؟ بإنخفاض الوزن. إذن انخفاض الوزن هو العلامة التي تدل على أنني فعلا أنا كنت في حالة من الصوم، هذا الصوم الجسدي. إذن بالبداية هناك مظهرين للصوم، مظهر جسدي وهو الامتناع عن الطعام والشراب وخلق عادات جديدة، أيضا هي فرصة حتى المدخنين سواء الدخان أو الأرجيلي أو أي عادة أخرى، هي فرصة لشهر رمضان المبارك أنه يساعدني أني أتخلص من هذه العادات السلبية. كذلك الأمر سواء تناول الحلويات أنه كمان الشهر الفضيل بيساعدني على تجاوز هذه المحن بطريقة كثير إيجابية. إنما الأهم من كل ذلك هو تهذيب الروح. كنا بدنا نحكي انه قلت كسر العادات خلينا نقول الغذائيه الروتينيه خلال 11 شهر لتنظيف الجسد خلال شهر رمضان المبارك، ايضا العادات الفكريه. تماما. هلا المعروف انه بشهر رمضان المبارك هناك التزام. صوره الالتزام هو ليس فقط بالصلاه انما بالذكر، والذكر هو شكل من اشكال التراتبيه العقليه التي تدل على نمط روحي تتصل فيه الروح مع بارئها. فإذا كان الإنسان خلال هذه الفترات النهارية والليلية، لأنه أجمل ما في رمضان هو قيام الليل، أجمل ما في رمضان هو أن نكون في حالة من اليقظة في وقت الفجر، وهذا ما يسمى بالسحور. ليس هناك من المصادفة أن يسمى السحور سحورا، أفضل الأوقات. فبكل بساطة السحر هو الرئة، وسحراه رئتاه، وتنفس الصباح يسمى سحورا. عند هذا الوقت بالضبط تكون الطاقة الكونية بأعلى مستوياتها، وتكون الطاقة المتأتية من جهة الشرق هي طاقة حمراء. هذه الطاقة الحمراء هي التي تغذي المراكز، ما تعرف بالمراكز الطاقية بجسم الإنسان، خاصة المركز المسؤول عن النشاط والقوة والإرادة. مركز الجزر ليس فقط مركزا يهتم بالعضلات والأنسجة، إنما هو المسؤول عن الإرادة. فالأشخاص الذين لا يمتلكوا القرار وليس لهم إرادة في اتخاذ القرار أو متابعته أو التزامه، معنى ذلك هم يعانون من ضعف ما يسمى بشاكرة الجزر. وشاكرة الجزر تتأتى قوتها من قوة طاقة الفجر. لذلك مجرد الاستيقاظ باكرا وعيش السحور في الدول كالصين واليابان والهند أيضا، هناك عادات اجتماعية دون أن يتعرفوا إلى رمضان، ولكن يستيقظوا باكرا ويقوموا بما يعرف اليوم بتحية الشمس. تحية الشمس هي شكل من الأشكال ذات تمارين لها علاقة بجذب الطاقة الكونية وتدويرها بكامل الجسد وتغذية مركز شاكرا الجزر من أجل تقوية الإرادة. لذلك الإرادة ترتبط مباشرة بطاقة الفجر. فهذه فرصة مناسبة وفرصة رائعة في أن نكون بشهر رمضان لنطبق القانون الذي ورثناه عن آبائنا: فيق بكير ونام بكير وشوف الصحة كيف بتصير. صحة رح نتابع معك أكيد أستاذ عيسى، ولكن بعد فاصل. طيب صوم للثواب فتفوز بخير. متابعين معكم مستمعينا استاذ عيسى باول يوم من شهر رمضان. مثل ما بنعرف الكل متحضر، باعتبار ذكرت عن العادات الغذائيه الكل متحضر لهالشهر، وذكرت نقطه كتير مهمه انه نحن بننطر لوقت الفطور وبعد صيام نهار كامل بنبدا ناكل كل ما لذ وطاب، لانه مشتهيين انه هدول الاكلات طيبه برمضان وسفره عامره، ولكن ما فهمنا فكره العامره الا بتعدد وتنوع الاطباق بما يفيد وما هو ضار كمان. تمام. فشو بدك تنصحنا اليوم؟ بداية للأسف هناك سلوك عام. هذا السلوك تربينا بطريقة أو بأخرى على أنه هذا السلوك بيؤدي بدل ما أنه يكون لإعادة بناء الجسد من جديد، على العكس من ذلك بيؤدي إلى مزيد من السمنة، بيؤدي إلى مزيد من عسر الهضم، بيؤدي إلى المزيد من الصداع. لذلك بنشوف ان كثير من الاشخاص اللي بدؤوا بالصوم بيعانوا كثير وممكن ما فيهم يكملوا مرض البداية من الصداع. للاسف بالصداع هو بشكل او باخر لعدم تناول الكميات الكافيه من السوائل. اذا اهم شيء بالصوم انه ما افقد السوائل اللي هي بامس الحاجه لها جسدي. لذلك دائما هناك نصيحه جميله جدا جدا، نحن بنعرف انه الافطار وهذه سنة نبوية، أن الأفطار خير ما يكون على حبة من التمر أو حبات من التمر، البعض بيقول وحدة أو ثلاثة أو خمسة بالمفرد أو المزوج، هذا الموضوع هذا عادات وتقاليد، ولكن هناك سر أيضا وراء ذلك، أن التمر هو مادة غذائية كاملة، كل العناصر موجودة بهذه المادة المحلات. نحن بنعرف أن الصايم بيصير في عنده هبوط بالسكر، والدماغ والأعصاب تعمل على السكر، وإذا هي بحاجة إلى كميات من السكر. ففي كتير من الأشخاص الصوم بيؤدي فيهم إلى انخفاض مستوى السكر، وممكن يفقدوا الوعي أو يشعروا بالدوخة أو بالوهن أو الضعف الهرموني. لذلك أفضل الإفطار أن يكون على التمر، سواء حبة أو اثنين أو ثلاثة، ولا يعني ما يكون كيلو تمر قطعا. هالكميات القليلة بنضيف لها أنه نتناول معها الماء، لأنه الماء بيساعد على أنه يتحلل السكر وينتشر مباشرة بكافة أرجاء الجسد، وبالتالي بيوصل السكر إلى الأعضاء اللي هي بأمس الحاجة لألو. إذن أنه نتناول الماء ونتناول التمر مع بعض البعض، ولكن الماء أيضا هناك قانون لشرب الماء. بذكرني هون المقولة اللي تقول لا تشرب الماء من وقوف فإنه يورث السقم. بالحقيقة والواقع لأنه نحن بالصوم بيكون عطشانين فبنشرب كميات كبيرة من الماء. هالماء اللي عم نشربه مفروض بداية أنه أفضل طريقة، وسبق وذكرنا هذا الكلام بأكثر من مكان، أنه نشرب الماء الموجود بطاسة أو حتى لو كانت الكباية، لأنه هلأ حصرنا تحضرنا وطاسات، يمكن بده يستغرب بعض المستمعين ما عندنا طاسات، أوكي عندنا كباية، بس بإمكاننا نمسك الكباية بإيدنا اليمين وبإيدنا اليسار باليدين معا حتى نوازن طاقة الماء. إنه الماء الحي. كثير جميل جدا أنه قبل ما نتناول هذا الماء نذكر عليه الكلمات الإيجابية. أي كلمات إيجابية؟ ما في أجمل من كلام إيجابي من بسم الله الرحمن الرحيم. صح. ما في أجمل من كلام إيجابي الحمد لله رب العالمين. أي كلام إيجابي؟ هذا ما أثبتوه اليابانيين اليوم من خلال دراساتهم، أنه ذكر الكلمات الإيجابية على الماء يؤدي إلى انتظام ذرات الماء وكأنها لآلئ في السماء. حتى لو كان الماء ملوث، وهون بدي حط بين قوسين، المياه التي تتأتى عبر صنبور المياه هي مياه تكاد تكون ميتة أو مياه مشحونة بطاقة سلبية، لأنه المي اللي عم توصل من خلال الحنفية بالحقيقة عم بتمر عبر أنابيب. صحيح. وهذا ما أثبته أيضا العلماء، المياه التي تمر عبر هذه الأنابيب اللي فيها كواع كتير وبتطلع كتير وبتنزل كتير تتأذى. المياه كائن حي ويملك الوعي، لذلك الأفضل أنه نأخذ المياه من الصنبور ونحطه بأوعية. هذه الأوعية إذا كانت بلون أزرق شفاف بنكون نحن أعطينا طاقة شفائية للماء. حلو. اثنين، رج الماء قبل تناوله. لو بنشوف نحن الطبيب وقت اللي بينصح أنه خذوا الماء وحطوهم بزجاجة ورج الزجاجة. صحيح. عملية رج الزجاجة هو سر العلاج بالطب المثلي، وهو من أشهر فروع الطب بالعالم. لذلك الماء يجب أن يكون حيا، فأفضل طريقة حتى يكون المي الماء حي أنه نحطه بأوعية واسعة لا أوعية ضيقة ذات لون أزرق شفاف لا أن تكون ألوان داكنة يعني مثل أنينة المي تماما مياه الصحة لم يكن هذا اللون عبسا بهذا اللون. الأهم من ذلك أن نشرب الماء على ثلاث شرفات بين الشرفة والأولى الرشفة والأخرى نذكر كلمة إيجابية وقد تكون بسم الله الحمد لله الشكر لله أي كلمة إيجابية بين إيقاع المرة الأولى والثانية ثم نشعر بأن هذا الماء ليس المطلوب الكمية المطلوب هو النوعية لذلك لا تشرب الماء من وقوف فإنه يورث السقم. 2 يجب أن نمضغ الماء مضغ الماء يؤدي إلى ترطيب الحليمات الذوقية وبالتالي الإحساس بأن العطش قد زال لأنه للأسف الشخص اللي بيكون عطشان بيشرب كميات كبيرة وخاصة عن وقوف فأن الماء يأتي مباشرة إلى المعدة ولا يختلط باللعاب ويصبح هذا الماء ما يسمى ماء ثقيلا. الماء الثقيل هو أهم عامل من عوامل عسر الهضم. إذن الماء يجب أن يدخل إلى الفم ومن ثم يتمضمض به كأنه يمضغ حتى يرطب الحليمات الذوقية ونبتعد عن أي مشروب آخر خاصة البعض بيتناول عصير الفواكه. هون في ملاحظة كتير مهمة بالنسبة لعصير الفواكه بشكل عام ينصح بتناوله عبر ما تسمى بأي أداة لا يتم ارتشاف العصير مباشرة إلى الفم لأن عصير الفواكه غالبا ما يكون حامضي وهذا المشروب الحامضي يتفاعل مع السن ومين السن وبالتالي يؤدي إلى تآكل الأسنان. لذلك هاي اللي بنسميها القطع البلاستيكية ما تسمى بالشلمونة ليس عبثا وضعت لتناول عصير الفواكه. 2 لا يتم تناول عصير الفواكه دفعة واحدة لأنه بيكون خدنا كمية كبيرة من السكر دخلت إلى جسمنا كمان بطريقة كتير سلبية تماما. لذلك ينصح بتناول العصائر فيما بعد وبخلال الفترة المسائية وعلى فترات طويلة وأيضا على دفعات وليس دفعة واحدة. إذن بداية يجب أن نبدأ بالتمر والماء ومن ثم ننتظر فترة. هذا الانتظار حقيقة هو انتظار شرعي أي ما يعادل صلاة المغرب لمن يلتزم بصلاة المغرب. إن لم تلتزم بصلاة المغرب هناك ذكر، إن لم تلتزم بالذكر فهناك تأمل، إن لم يكن هناك تأمل فهناك صمت. راقب يومك وكن مصلي بينك وبين ذاتك، من ذكر اسم ربه فقد صلى. إذن الغاية بهذه اللحظة أن تكون مع ذاتك، راقب نفسك، ماذا صنعت؟ ماذا قدمت يداك؟ هناك قانون يسمى القانون الهرمسي وهو من أقدم القوانين التي تقول ما تزرع تحصد، فماذا زرعت خلال النهار حتى تحصد بعد مغيب الشمس؟ لذلك يجب أن نراقب يومنا ونعيد ترتيب الأحداث، أين تصرفت بشكل إيجابي من أجل تعزيز العادة الإيجابية وأين تصرفت بطريقة سلبية حتى أستطيع أن أتخلى عن تلك العادة وأتجاوزها وأحولها بين قوسين باعتبارها فشل باعتبارها خطأ أحولها إلى صح أي أحولها إلى مسلك إيجابي. وهكذا يجب أن يبدأ يومنا بشهر رمضان. حلو كتير الكلام. ذكرت موضوع مضغ المياه. طب الطعام معلش اليوم كمان هي من العادات الخاطئة أنه بنركض على الأكل ومنبلش أحيانا ما بنحس بالطعمة لأنه بس بدنا ناكل ناكل صحيح. ناكل وندوق كل شيء. أنا بتشكرك هذا السؤال حقيقة هو من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى السمنة من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى عسر الهضم كما ذكرت منذ قليل هو تناول الطعام بسرعة. اليوم ليس أدبا دينيا أو اجتماعيا ولكن في أكثر دول العالم تقدما وتطورا صحيا في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من هذا الجانب السلبي للسياسة الأمريكية ولكن هناك جانب له علاقة بالتطور الصحي بتطور العادات الإنسانية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية هناك العديد من المراكز الصحية التي تعالج فقط بتعليم المرضى طريقة المضغ. يستغرب البعض هل المضغ طريقة؟ نعم هذه الطريقة منصوص عليها أيضا شرعيا عندما يقول أمير المؤمنين عليهم ذكره السلام والرحمة اشربوا الطعام وامضغوا الماء وأيضا يقول المضغ ثم المضغ ثم المضغ، يكررها 4 مرات. إذن المضغ هو طريقة مثلى لتحرير الكبت الداخلي، المضغ هو طريقة لتحرير الانفعال، المضغ هو طريقة لتحرير الغضب وبالتالي الطاقة الكبدية المدمرة. عند المضغ يجب أن نمضغ حتى يتحول، قال امضغوا الطعام، عفوا اشربوا الطعام وامضغوا الماء. إذن يجب أن أبدأ بعملية المضغ مرات ومرات. وهنا أنصح بطريقة خاصة لمعالجة الأمراض وخاصة أمراض السرطان، يكفي لمريض السرطان أن يتعلم طريقة المضغ بطريقة تتجاوز من 50 حتى 70 مضغة للقمة الواحدة حتى يصبح الطعام ماء. هكذا هي الطريقة العلاجية. ممكن يستصعبوها المستمعين بالبداية، إنما بالعادي كل هو شيء عادي يصير. هو العادي كما تفضلت، نحن لا نعي كيف نأكل وكيف نلتهم، وبالتالي لا نساعد حليماتنا الذوقية، لا نساعد هذا اللعاب التي تتم عملية أول هضم بالفم. اللعاب هو الحاجز الأول بالحفاظ على الصحة الجسدية، لذلك اللعاب هو الحد الأول الذي يتمثل ب 8.8 بأتش أي قلوي، وبالتالي هو الحد المناعي الذي يمثل المناعة الحقيقية لجسم الإنسان. وبالتالي اليوم نحن حتى نوصل إلى صحة جسدية نفسية سليمة نبدأ بعملية المضغ. إذن المضغ ثم المضغ ثم المضغ، بعملية المضغ حتى يصبح الطعام ماء، ومن ثم نتناول الماء ونمضغه حتى ننظف الفم من بقايا الطعام التي بقيت. وهذه القوانين للأسف عمرها أكثر من 1400 ولكن لما تستغل أو ما حدا بحث فيها، مو ما حدا بحث، في ناس كتير بحثت ولكن ما حدا عم بيطبقها. بدنا نحولها إلى عادة، يعني كتير مهم. اليوم شوفي 99% رأي، انبسطوا معي هلأ يمكن ما يكونوا مسرورين كتير أطباء الأسنان وخاصة أطباء التقويم، 90% من اليوم أطفالنا بيعانوا من مشاكل بالأطباق، بيعانوا من مشاكل بالأسنان بالأضراس وخاصة ضراس العقل. ليش؟ لأنه اعتمدنا على نظام غذائي خاطئ، اعتمدنا على طرق مضغ خاطئة، وبالتالي حصلنا على مشاكل بالفم والأسنان عم نحصد ثمارها الآن. مزبوط، أكيد في كتير كلام نحكي ورح نحكي بحلقات مقبلة عن موضوع كتير مهم أستاذ عيسى ولو ذكرناه، هو موضوع الصبر والتحكم بالانفعال. معك أكيد من محطات صيام وجمال، ولكن سؤالي الأخير، يعني ذكرت أنه هنن عادات خاطئة أو عادات سلبية أو أفكار سلبية بالأحرى، نحن اليوم لازم نكسرها، لازم نتدرب بشهر رمضان المبارك على العادات الصحيحة حتى تصير عادي. كيف بدنا نستغل هالشهر فعلا؟ بنصيحة منك لكل اللي عم يسمعنا، لكل الصائمين، بأنه تصير عادات دائمة بال 12 شهر. بداية من الجميل جدا ليس فقط بشهر رمضان المبارك، إنما في كل الأيام أن نحتفظ بمفكرة صغيرة، أن نصنع من هذه المفكرة عبارة عن رزنامة يومية بنوقت فيها أعمالنا اليومية. من الغلط الكبير أنه نحن نتصرف دائما على السليقة، لا نخطط. ففي البرمجة نقول دائما إن لم تخطط خطط لك. لذلك لابد بداية من وضع خطة لهذا الشهر الفضيل. هذه الخطة بتتضمن شو أهم الأعمال اللي بدي أنجزها خلال هذا الشهر. ليس فقط اليوم بنشوف انه للاسف حتى باعمال الدولة بالوظائف، الاستاذ الطالب اتركني اذا بتريد، انا صايم فلازم نام، انا صايم معناته ما لازم انجز. هون بحط قانون حلف الصائم، حلف الصائم الذي تحدثت عنه منذ قليل، هذا الحلف اي التراكم السموم دائما بيكون باعلى مستوى اذا كان الشخص الصائم لا يقوم بعمل. اذا اصل الصوم هو العمل، والله سبحانه وتعالى يقول اعملوا لا يقول ناموا. إذن العمل هو الأصل في ذلك، أصل الصوم هو العمل، كلما كان هناك عمل كلما كان هناك إنتاجية أكبر. إذن بالبداية نبدأ بالتخطيط لنخطط لهذا الشهر الفضيل، ونضع هدف استراتيجي وأهداف تكتيكية بسيطة. قد تكون تلك الأهداف هي قراءة كتب أو مراجعة بعض المعلومات أو ترميم بعض العادات، أو من أهم ذلك هو خلق حقل جمعي. هذا الحقل الجمعي هو إعادة جمع الأسرة، على موعد الإفطار أو على موعد السحور أو أنه نزور بعضنا البعض. الموضوع مو أنه ناكل عند الآخر، أنه نحن بأمس الحاجة اليوم العادات حتى بالبيت الواحد من خلال برامج التواصل انعزلنا حول ذاتنا ومنعنا هذا التواصل مع الآخرين. خليني أخذ قرار أنه أقل قدر ممكن راح استخدم الكمبيوتر، اقل قدر ممكن راح استخدم التلفاز، اقل قدر ممكن راح يكون عندي تواصل بالتواصل الاجتماعي والقنوات. خلي التواصل مباشر من العين الى العين، من القلب الى القلب. خلينا نشعر بارواحنا، خلينا نشعر بارواحنا اكثر. اذا بدايه يجب ان نخطط، والتخطيط بيتطلب وضع خطه، والخطه بتحط اهداف، وهذه الاهداف يجب ان تكون ذات قيمه حتى يكون في اراده في تطبيقها. لانه اذا كان الهدف ما له ذات قيمه ما راح يكون عندي الإرادة في متابعته في يوم واثنين وثلاثة وبفشل. هذا لا يسمى فشل، يسمى كسل. ليش؟ لأنه أنا ما استطعت أني خطط بالشكل الصحيح. إذن فلنخطط. وللأسف نحن شعوب بشكل عام، بشعوب المنطقة العربية بشكل عام، ونحن بشكل خاص بالمنطقة لا نعتمد على التخطيط، وإنما بنعيش على شكل من أشكال السبحانية للأسف. وبالتالي هذه العفوية العفوية هو في الأداء وليس في عدم التخطيط. لذلك خلينا نتعلم خطط حتى لا يخطط لنا كما يخطط لنا الآن. أكيد. ونحن منقول أنه إن شاء الله فعلا يكون هالشهر فرصة للجميع، مو بس لاكتساب العادات الصحيحة، مو بس لغذاء الروح بتنقية الروح والعودة إلى الأصل، كمان كتير مهم. نحن دايما منقول برمضان تقوى، أخلاق حميدة، حسن سلوك، وهنهم كلهم بيودوا لبعض. كتير مهم كمان ثقافة الشكر اللي حكينا سابقا عنها أنا وياك أستاذ عيسى، كمان نرجع نفع على الشكر بأي وقت، الشكر لأي حدا. ما هيك؟ شكرا أول شيء بداية. رابعة شكرا لألك، شكرا لأسير أمواج اللي خلى صوتنا اليوم يتشارك مع الطاقة الكونية ونتشارك مع الجميع، ونقول لهم كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك، سوريا بألف خير، ولطاقم العمل كل الشكر والامتنان. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر لك ضيفي اليوم بمحطتنا صيام وجمال الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. الروح ترنو للسماء وتنثر العطران، فاسكب على قلب الضياء وأيقظ الفجر. إما تلألأ في الحياة لقاؤها رد، يا ومضة العمر البهي تجددي عمر. فاسكب على قلبي.